بس يعني بس بدأ أسلوب الشيخ يعني طبعا مشان تعرف الوضع هناك كله يعني يجب أن يكون مثلا كتاب تعليم صلاة بأسلوب خاص لهذه تلك البلاد. الشيخ أنا أعتقد أن القضية القضية ينبغي المبدأ في الأصول في الإيمان وفي الإسلام، بعدين بيجي في تعليم الصلاة. سيدنا ما بيعرف يصلوا، لكن مساجد في كل المدن. المشكلة يا أخي بدها الناس يألفوا رسائل كما أشرت أنت بالنسبة للصلاة، رسالة موجزة مختصرة، لكن قبل تأليف رسالة الصلاة يجب أن يفهموا الإسلام ما هو. نعم، الإسلام الصحيح يعني. فقبل ما نفاجئهم بكيفية الصلاة النبوية التي ما سمعوا عنها مطلقا، لأنه هن عايشين في مذهب، وأظن في هذيك البلاد يغلب المذهب الحنفي والشافعي، وربما المذهب الحنفي هو الغالب. فأنت شو وجدت في بلادكم، الشافعي ولا الحنفي؟ ولا ما تبين لك لا هذا ولا هذا تقريبا يعني هو الاسم بقوله شافعي، ولكن ما هناك المهم فينا طرق صوفية ما فيش لها لا مذهب ولا شيء، يعني هي على هالمجالس الذكر وعلى المهم أنه يجب أن تؤلف رسالة في تعريفهم بدين الإسلام ما هو. الإسلام الصحيح، وأنه الإسلام ليس هو المذهب الفلاني ومذهب الفلاني، وإنما هو قال الله قال رسوله إلى آخره. فمن هنا يجب البدء والترجمة. وهذا يحتاج إلى فعلا تعاون من جماعات متعددة، فبعضهم يؤلف رسائل في هذا الموضوع طبعا باللغة العربية، وبعضهم يترجم كما أشرت، وبعضهم ينفق في طبع الرسائل وتوزيعها مجانا كما قلت. ضروري يعني، ما بعرف إذا كان هذا أمر يتيسر للناس أن يقوموا بهذا الواجب، لأن هذيك البلاد الحقيقة يعني أبعد البلاد من بين بلاد العاجم عن الإسلام الصحيح. وفي البال رسالة المعصومي تبع شو اسمه تبع شابان المسلم، لا هذه السلطان هذه السلطان إلى المسلمين شابان، هذا ألف واحد من هذيك البلاد. شايف إيه المعصومي هذا بخاري، فأعتقد رسالته هذه لو ترجمت مع مقدمة بين يديها هي خلاصة ما أشرت إليه آنفا من تعريفهم بالإسلام ما هو. الرسالة هي تدندن حول وجوب اتباع الكتاب والسنة وليس المذهب، هذا شيء طيب، لكن يحتاج إلى الدندنة حول موضوع ما هو الإسلام. تترجم هذه الرسالة مع هذه المقدمة وتوزع، فبتكون باكون صغير. وأرى أنه كان ينبغي أن تتصل مع المشايخ الذين يشار إليهم في هذيك البلاد، وتتعرف على من عنده استعداد لتقبل الحق كهذا الشيخ الذي أنت أشرت إليه آنفا، لأن هذا بجوز يمشي معك في إنكار الرقص في الذكر، لأن هذا الرقص يخالف ليس الكتاب والسنة بل يخالف المذاهب أيضا، فمن كان منهم على علم فراح يوافق معك مش اتباع الكتاب والسنة اللي أنت منطلق منهما، وإنما اتباعا للمذهب اللي درسوه أنه الرقص في الذكر حرام لا يجوز. حتى بعض فقهاء المتأخرين نصوا أن المكان الذي يجرى هذا الذكر المكرون بالرقص يجب حفر ترابه ورميه، لأن هذا التراب تنجس معنويا يعني، هذا في المذهب الحنفي. ولذلك من هالزاوية فقط فقد تجد موافقين لك من المشايخ، لكن ما أظنك ستجد معاونين معك وسائرين معك حول مخالفة المذهب، هي مسألة صعبة جدا. ولذلك فقبل محاولة التأليف ثم الترجمة ثم النشر لا أرى أنا فائدة بمفاجأة القوم أو هؤلاء الأقوام بمثل هذه الرسائل، لأنهم ما هيئت نفوسهم لتقبل مثل هذه الرسالة. فأنت بارك الله فيك، ولو كان معك ناس آخرين لازم تكونوا مبشرين هنا، تترددوا ما بين آونة وأخرى، ما بين شهرين ثلاثة أربعة وحسب الفصول، لأنه في أيام الشتاء البارد هناك ما أظن يتيسر السفر. فمثل هذا الفصل الذي نحن فيه يجب الذهاب والتبشير بمخالطة هؤلاء الناس، وبخاصة ليس العامة منهم وإنما الخاصة. وكلما شعرت بواحد من هؤلاء الخاصة بأنه عنده استعداد لتقبل مثل الدعوة، أصير أنت تغذيه وينوب منابك في الدعوة فيما إذا غبت عن ذيك البلاد. أما أنك تأخذ رسائل تفاجئ بها القوم على خلاف دينهم، وأعني ما أقول دينهم، ما أظن أن الرسالة حتمشي، لأنه بده جو يعني مهيأ لتقبل هذه الرسالة. هلا مثلا خذ مثال، إذا أخونا علي أو أبو أحمد أخذ صفة صلاة وراح فاجأ جماعة من الصوفية وقال لهم صحوا صلاتكم على هدي الرسول، حياخذوا رسالة يحرقوها. ليش؟ لأنه متخالف ما هم عليه. لكن إذا مهد لهم تمهيد بتفهيمهم أنه هذا المذهب هو كما قلت أنت آنفا ما دعا إليه الأئمة الأربعة، وهذا طبعا يحتاج إلى متابعة ومصابرة في الدعوة قبل البدء بالتأليف وقبل البدء بالنشر. هذا رأيي في الموضوع. في هناك مدن كثيرة وقرى كثيرة، يعني في يعني قديش ممكن الواحد يلف عليهم يعني؟ مو شرط خلي ما يلف، خلي يحط نفسه في مركز يعني دائما يشكل هناك نواة لهذه الدعوة، مش ضروري يلف. هذا اللف يحتاج إلى دعاة كثيرين كما قلت آنفا. أيضا هذه المسألة تحتاج إلى دراسة، ربما تجد بلدة عندها استعداد لتقبل الدعوة أكثر من بلدة أخرى. قد تجد بلدة ليس فيها مثلا كثرة كافرة من الطرق، يكون فيها طريق أو طريقين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، أنا أود أن أستفتيكم في بعض الأمور. تفضل. عرفت رأيي في الموضوع، يعني المسألة تحتاج إلى متابعة نشر الدعوة، دعوة الكتاب والسنة هناك ولو في بلدة واحدة. نعم. فإذا تهيأ الجو لتقبل رسالة حينئذ يجب طبع هذه الرسالة وترجمتها. نعم. فإذا يعني إن شاء الله مثلا لو جهزنا الرسالة وبدون نشر تكون جاهزة موجودة وتبين لنا أن هناك في إخوان لنا ونشروا وعملوا يعني في جهد معين يعني. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يؤذنون. أما العشاء يؤخرون الأذان وهذا خير لأنه يطابق الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. لكن إنسان أن يعرف الوقت يكون يعني بلا شك. فبأدنوا العشاء بعد الوقت الشرعي بأكثر من نصف ساعة. كان كثير قبيلة الشيخ جورج بن بوس حق الديار الأمريكية. شوفي شوفي تعالي الشيخ وقف النجاة. لا والله كم قلت شو اسمه؟ كنت قاعدة وراي اثنين يبدون الأخوان أول ما طلع. في مقال شيء عن الصورة ولا بس هيك؟ بس لا هذه كاريكاتيرية. بس هيك يعني. الأخوان الرجل هذا سبب يسمحك عن العقيدة. يعني معقول هذه الدعاية طبعا الشيخ الله يجزاك خير قال الناس تقبل يوم طلع دعايات لأنه هذا أي كلام تصير دعاية يوم واحد جايين يعني كولونيل كبير أمريكي بقول لك راح زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يا رجل شو بمنع شو بمنع ممنع دخول غير المسلمين شو بيسمح إنه تقبلها هاي شفنا هذه رسالة صدام حطت لك عليها بعض العلامات اللي فيها يعني كلام إسلامي. رسالة صدام جوابا على حسن مبارك. كويس. نعم. وهذا شفنا بالنسبة لامبارح برضه حطيت عليه إشارة ملخص كلمة. أنا طبعا خليها عندي. خليهم غلطانين الشيخ في وفيق النداف بدأ من كاتبين وفيق النداف وفيق النجار وفيق النجار الله يهدينا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.